السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. الحقيقة أني اشتقت لكم واجد، ولسببين. السبب الأول لكم تدخلون القلب ما شاء الله من غير استئذان وتنحبون ما شاء الله عليكم، والسبب الثاني أنا شوف تفاعل الجمهور الأسبوع الماضي على ما شاء الله حرصكم وحضوركم ومتابعتكم، مع أني الحقيقة أنا أقدر ظرف البرنامج. يمكن تقومون أحيانا الساعة كم تقومون أنتم؟ يعني تقومون حول قبل الظهر الآن، وأيضا الحقيقة بعض البرامج واللي تكون واقعية ومباشرة فيها الحقيقة على ما يقول شد للذهن وللأعصاب، عسى الله يعينكم ويسددكم. فعموما نشكركم وأمسي على المشاهدين بالخير جميعا، الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، وعلى الأبناء والبنات، وعلى كل من يشاهدنا سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها، مساكم الله بالخير جميعا. تكلمنا احنا الأسبوع الماضي عن أحسن القصص، وذكرنا مقدمة طويلة حول القرآن الكريم ومكانة القرآن الكريم. اللي ودي أكد عليه قبل أدخل في قصة اليوم، أن هدفنا من هذا البرنامج أمرين: نبغى نكسر كل الحواجز اللي بين الناس وبين القرآن. يعني أنا ودي الحقيقة بعد هالبرنامج إن شاء الله نسمع الناس يقولون فهمنا القرآن. بعض الناس يتوقع أن القرآن طلاسم، هو القرآن باللغة العربية، وقد يكون عربي يفهم، هو مسلم وبالفطرة، لكن فيه معاني في القرآن قد لا يفهمها إلا المختصون. حنا ودنا في هالبرنامج نساهم على أننا نفهم كل من يشاهدنا، حتى الأطفال الصغار والبنات وغيرهم. ولذلك هذا نوع من أهداف هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ما نبغى يكون في حاجز. الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر إيش؟ فهل من مدكر؟ القرآن سهل وله طلاسم، القرآن باللغة العربية، لكن يحتاج إلى نوع من التركيز والتدبر. وإذا تدبرت القرآن وفهمت القرآن واستنبطنا القرآن وعرفت القرآن، انتهى كل هذا الأمر. ولذلك أنا الحقيقة أناشد كثير من الجمعيات اللي تابعة للقرآن الكريم، مراكز القرآن، حلقات القرآن، الجهود التي تبذلها تلك المراكز والجمعيات تذكر فتشكر، جهود جبارة. لكن أضيف لبعضها نتكلم في العالم كله، أنها يا ليت يكون فيه اهتمام كبير في تفهيم القرآن، في توصيل رسالة القرآن الكريم. حنا ودنا يكون عندنا 100,000 حافظ، 200,000 حافظ، ملايين، لكن مع الحفاظ نبغى عندنا عشرات الآلاف بل بالملايين من يفهمون القرآن ويشرحون القرآن. أنا ما ودي بكرة أقول الله أكبر ثم أستمع الإمام يقرأ في آيات ما أفهمها. لو نسأل بعض الناس اليوم وش معنى مثلا الله الصمد، يمكن ما يعرفها. وش معنى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، غاسق إذا وقب، وش معنى وقب؟ في كثير من أشياء في القرآن نحتاج أن نفهمها وأن نفهمها الناس. الله سهل لنا في القرآن. الغرب شو يقول؟ أوروبا اكتشفت قبل 300 سنة، تقول لما رأينا الكتاب، يعني القرآن، كتاب المسلمين، علمنا أن القرآن والإسلام ليس ضد الحضارة. حنا نعرف ان الاسلام مو ضد الحضارة، والاسلام مو ضد اي تقدم ولا اي تطور ولا اي تغير. لو ترجع الان الى بعض الصور الوثائقية والافلام الوثائقية تشوف بعض الصور قبل 70-80 سنة، وترى الاختلاف الكثير في التقنية والتطوير والعمران والهندسة والطب والتعلم وما الى ذلك. والقرآن كان ترى قبل عند العرب غير منقط، يعني ترى ما كان في نقط في القرآن. انا زرت كنت قبل يومين في المدينة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة وأتم السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، وزرت الحقيقة معرض القرآن الكريم، وأطلعوني الإخوة على مصحف يمتد عمره إلى أكثر من 1300 سنة، من أكبر المصاحف الموجود في داخل المعرض. ورأينا المصحف أول ما كتب المصحف من غير نقط. التنقيط هذا جاء في وقت علي بن أبي طالب لما اشتكى الناس بعضهم صاروا ما يفهمون، ولا ما كان لا في لا للقاف نقطتين ولا الفاء نقطة ولا الباء نقطة ولا التاء نقطتين. كان القرآن محفوظا في صدور الرجال قبل أن يكون في الأوراق. ولذلك القرآن يقول أحد السلف: يكفيني أنه يصاحبني حكيم، يقصد القرآن. الله قال ياسين إيش؟ والقرآن الحكيم. يعني إذا معك حكيم تستشيره وتأخذ رأيه وتطلع على أحكامه هذا يكفيك. فالقرآن فيه من الحكمة وفيه من البلاغة وفيه من القوة. القرآن حكيم، والقرآن بيض لوجهك، والقرآن عزيز، والقرآن كريم. أحد أكبر، شوفوا حنا في وقت فتن، أحد أكبر وسائل الثبات في كل زمان وفي زمان الفتنة، ترى الكتاب القرآن العظيم أعظم ما يمكن أن يكون وسيلة للثبات. قال الله: كذلك نثبت به إيش؟ فؤادك. يثبت الله قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قصصه بيض الله وجهك استرح الله ليهينك. كذلك القصص التي في جاءت في القرآن الكريم هي تثبيت للمؤمنين. ليش الله قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف، وقص عليه قصة موسى، وقص عليه قصة الأنبياء الآخرين؟ أنتم تدرون بالمناسبة قبل هجرة الصحابة الأولى، الهجرة الأولى وش كانت؟ أي هجرة؟ هجرة الحبشة. قبل هجرة الحبشة نزلت على الصحابة سورتين، السورة الأولى سورة الكهف، والسورة الثانية سورة مريم. الكهف ليش نزلت عليهم؟ هذه تهيئة، نزلت عليهم لأن فيها أربع قصص، كل الأربعة كلهم هاجروا. الفتية الذين آمنوا بربهم راحوا ودخلوا الكهف، فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، وموسى والخضر في تنقله، وذي القرنين كذلك. كل هؤلاء كانوا يتنقلون، كأن الله يقول أنتم أيها الصحابة انتقلتم من دياركم وستنتقلون من داركم، اصبروا فلكم في هؤلاء أسوة، وراح تطلعون تهاجرون. تثبيت لهم. وسورة مريم كأنها الميثاق، هم من بيروحون إلى الحبشة، والحبشة من فيها؟ النجاشي. النجاشي وش ديانته؟ مسيحي نصراني. فبالتالي لابد أن تنزل مريم. وفعلا جعفر بن أبي طالب لما جلس يناقشهم النجاشي قال عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، اسألهم ماذا يقولون في عيسى؟ فقالوا والله ما نقول في عيسى إلا كما يقول رسولنا. قالوا ماذا يقول رسولكم؟ قالوا إنه عبد الله وكلمته وروح منها ألقاه إلى مريم إلى آخره. ثم قال وماذا جاء في كتابكم؟ فقرأ عليه كافها يا عين صاد إلى آخرها. فالقرآن أيها الأحبة نور وحكمة. القصص التي تنزل على رسول الله ونزلت القرآن، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ ما نثبت به فؤادك. الأمر الثاني من أسباب الثبات في هذا الزمان العمل بالعلم. ما ينفع، شوفوا يا شباب الكلام لكم أنتم بالوجه الأول، أنتم يا متسابقين هنا واللي يشاهدوننا خلف الشاشة، مو بدع وسوالف، معليش أنا ماني فاضي، وأنتم أنتم فاضين، والناس اللي يشاهدوننا ما هم فاضين. حنا ما جلسنا عشان نضيع وقت ولا مسألة ساعة ونص نقضيها في المسجد، حنا جلسنا ننقل علما. العلم الذي ننقله يجب أن نعمل به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن نطبق العلم والله يثبتنا الله على كل شيء. ترى أحيانا الفتنة بعض الناس يقول يا أخي حنا ما حنا، الله يفرج عن أخواننا من جميع في كل مكان، في سوريا في اليمن في العراق في كثير. بعض الناس يقول يا أخي أنا ماني في مفتون في بلاد مثلا الشام، أو ماني عندي فتنة مثلا. نقول له يا حبيبي الفتنة مين مرتبطة بالحروب، الفتنة في بيتك، أحيانا تجيك زوجة تطلع القرون في راسك، والعكس صحيح، يجي زوج كما قال النبي الله يعطيك العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ النبي من زوج يشيبني. يجيك ولد يفتنك، إنما أموالكم إيش؟ وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أحيانا الولد والزوجة والجار والقريب يفتنك في نفسك ويفتنك في دينك، وبعض الناس وبعض الأصحاب وبعض الأقران. فالفتنة أيها الأحبة التثبت أو التثبيت أو الثبات على الحق حينما تأتي الفتن، واحدة منها قصص القرآن الكريم. من الثبات الدعاء، كثر من الدعاء. ولذلك احنا نقرأ كل صلاة قبل شيء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا دعاء ان الله يثبتنا على صراط الذين انعم عليهم. كذلك الرفقة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كل ما كان الإنسان قريبا من ربه أعانه الله. باختصار القرآن ليس فقط شفيعا في الآخرة. ألف لام ميم ليست حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا شباب يا جماعة، إذا كان سورة البقرة تشفع لصاحبها، لو واحد الآن جلس يقرأ سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى آخرها 286 آية تشفع ليوم القيامة، طيب ما رأيكم لو قرأها وفهمها وعرف القصص اللي فيها وتدبرها وعمل بأحكامها، وش راح تسوي لهذه؟ إذا قراءتها بس قراءتها حتى وانت من تفاهمها تشفع لك يوم القيامة، فكيف بالذي يقرأها وهو يفهمها؟ القرآن نور وهدى وشفاء ورحمة وبرهان. تراه نور، ما هو زي اللمبة فقط، هو نور قد يكون معنويا او حسيا، ولكن في الاصل انه معنى. لكنه أيضا نور حتى يستنار به نور للعلم، يفتح لك آفاق للعلوم. علوم اللغة بعضها جاءت من وين؟ من القرآن الكريم. البلاغة من وين؟ القرآن الكريم. علوم التاريخ والأخبار ما كان الناس يعرفون أنهم يكتبون التاريخ إلا لما قرأوا قصص الأولين والآخرين. حتى علم القراءة وعلم الصوت الأذان والأصوات الجميلة في القرآن جاءتنا من هذا الكتاب العظيم. بعض إعجاز القرآن، الطب وغيره، نحن طبعا لا نتوسع في هذا الباب مثل ما فعل بعض المستشرقين، لكن نقول هذا الكتاب مليء بالعلوم. فلا يتصور الواحد أن الموضوع فقط هو مجرد لما قال الله الشفاء، بعضهم يتصور أنك تأخذ موية وترقيها، هذا جزء من الشفاء، هذه رقية جائزة، لكن الشفاء لأمراضنا الاجتماعية، شفاء لألسنتنا التي قد تقول كلاما بذيئا، شفاء لعيوننا اللي تناظر يمين ويسار، شفاء لجوارحنا، شفاء لكل أعمالنا، شفاء لأمراض الأمة التي قد ابتليت، حلول اجتماعية، حلول. عندنا مشاكل سياسية في العالم الإسلامي، عندنا مشاكل اقتصادية، ما هو عندنا ربا، بعض البنوك تتعامل بالربا في كثير من في البلدان الإسلامية، كيف نحلها؟ نحلها بكتاب الله، أحل الله البيع وحرم الربا. ما هو عندنا في بعض محاكم العالم كله بعض الظلم، نقول وإذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم إيش؟ بالعدل. القرآن يعالج هذه القضية. الله خاطب محمد وعاتبه علشان يهودي واحد من اليهود، اثنين يهود جيرانهم اثنين مسلمين، طب مسلم على بيت اليهودي وسرق منه. يوم سرق منه راح اليهودي يشتكي، قال يا رسول انني سرقت، عفوا المسلم الذي سرق قال انني سرقت، اللي سارق المسلم مسلم واحد ثاني، فقال من سرقك؟ شايفه المسلم، قال سرقني ذاك اليهودي. هو شي يقول؟ يقول بما انه يهودي سلامته، يعني خلنا نقول هو الحرامي مع السلامة. الرسول لم يرى ولا فيه بينة على براءة ذلك اليهودي، فأراد أن يحكم، فيه شهود فقط، فأراد أن يحكم على اليهودي، فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما. هذه في حق محمد من أجل من؟ من أجل يهودي. هذا ديننا دين عدل، ما فيه لعب ولا فيه ظلام ولا فيه ظلم. إذا عرفنا هذا القرآن تكون ذلك الخير كله في نفوسنا. اليوم سنتحدث عن قصة أبونا آدم عليه السلام. أنا الحقيقة ما كنت بتكلم عن آدم في ضمن سلسلة القصص. البارح وأنا جالس أعد، لأني كنت مرتب اليوم أتكلم عن ابني آدم، لأن ما راح ألتزم بالأنبياء، لكن رأيت إن قصة آدم الحقيقة مفتاح للدنيا كلها. يعني كل قصة ستأتي بعدها ممكن مضامينها اسقاطاتنا عليها راح تنفعنا قصة اليوم بشكل كبير. اليوم سنتكلم عن قصة الخلق، كيف الله خلق آدم. طبعا ما راح افصل كيف خلقه وكيف، ابتكلم انا يهمني المضامين اللي هي الاسقاطات، لان هذه تهمنا بالدرجة الاولى. سامحوني، انتم رجال ما شاء الله، الواحد منكم عن قبيلة، اللهم صلي على محمد. والذي يشاهدنا ايضا نعرف ان في اطفال وفي صغار وفي كبار، لكن بوصل الرسالة اني انا ماني بجالس اقول كان يا مكان في قديم الزمان. وفي قصص ذكرها غيري من المشايخ والعلماء والدعاة ومنتشرة في مضامين من خلال البحث، وجدت انها في تقديري الشخصي انها تحتاج الى طرح. انا ساتكلم عن المضامين من خلال قصة ادم، ما راح اتكلم عن ادم ثم اتكلم في مضامين، وهذا اللي سيكون اليوم. قبل يخلق الله ادم وقبل ان يخلق السماوات والارض، وش كان موجود؟ وش كان موجود؟ كان الله، الله وحده، كان الله وحده، ولم يكن شيء موجود، لا انا ولا انت ولا ابونا ادم ولا امنا حواء، كلنا مستحدثين في الارض، لا سماء ولا ارض ولا جبال ولا مجرات ولا كواكب ولا نجوم ولا حيوانات ولا بحار ولا محيطات ولا اي مخلوق ولا جن ولا ملائكة، كان الله ولم يكن شيء غيره. قال الله هل اتى على الانسان حين ايش من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم يا رب، والله جاءنا فترة لم نكن موجودين، ما احنا بشيء، الحين بثبت لكم اننا ولا شيء في ملك الله سبحانه وتعالى. جاء وفد من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، حديث عمران في البخاري، عمران بن حصين، قالوا يا رسول الله جئناك من اليمن، شوفوا وش يسألون عنه، وسلامنا على اهل اليمن، اهل اليمن والايمان والحكمة والعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخرجهم من هذه الازمة وان يكفيهم شر الحوثية وشر هؤلاء هذا البلاء

حتى السابعة وما السماء السابعة عند العرش إلا كحبة في صحراء، وما العرش عند الكرسي إلا كحبة في صحراء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الله يقول وما السماوات كلها والعرش والكرسي في كف الله إلا كحبة في صحراء، ولا شيء، هذه كلها ما تشكل حبة في صحراء. طيب أنا وأنت ايش راح نكون؟ هذا اللي اسمه فيديكس أظنه أسلم إنجليزي قبل فترة، تعرفوا اللي طلع إلى أن تجاوز الغلاف الجوي، نعم فيليكس اسمه، أنا قرأت عنه أسلم بعدها يمكن بثلاثة أشهر. وش يقول؟ يقول أنا شفت له في لقاء، يقول لما صعد في المركبة الفضائية يقول بدأت الأرض تختفي تختفي، تشوفوا لما تركبون الطيارة كيف أحيانا مدينة كاملة تصغر تصغر تصغر لين تشوفها مثل الضوء الصغير ثم تختفي. قال الأرض كلها اختفت اختفت حتى لم أرى منها شيئا، فقلت الذي خلقها أين هو؟ هذا حجم المخلوق. طبعا نحن لا نمثل ولا نشبه ولا نكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المؤمن العاقل لو فكر حقيقة شوي يعلم أن المسألة تحتاج إلى أن المؤمن فعلا يوقف. طيب الآن خلقت السماوات، خلقت الأرض، خلقت الجبال، المخلوقات، من بقى قبل آدم؟ وش كان؟ لا، الآن خلق الله كل شيء ما بعد خلق آدم، وش المفروض يخلق؟ لا لا، الملكة خلقوا. قسم الله الأرزاق، قل إنكم، اسمعوا الآية، لتكفرون بالذي خلق الأرض في كم؟ في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها ايش؟ أقواتها. الآن بدأ يخلق أرزاقها في أربعة أيام سواء للسائلين. لما خلقت السماوات والأرض والملائكة والجبال، باقي فقط الجن خلقت، باقي الإنس فقط، باقي آدم. قدر الله فيها كل الأقوات. يا ناس، الأرزاق بيد الله، ورانا نخاف على أرزاقنا. بعضنا مسكين، رزقك مكتوب قبل أن تخرج من بطن أمك، مكتوب رزقك وحياتك وموتك، ما الذي سيكون لك وما الذي عليك. ليش الخوف على الرزق؟ والله لو يركض الإنسان فيها ركض الوحوش لن يأخذ منها إلا ما كتب الله له. والله إن الضعيف اللي ما له أحد يسنده في الدنيا لو كتب الله له جبال الدنيا رزقا جاءت، ولو اجتمع الناس مع رجل حتى يأخذ ريالا واحدا ما كتب له والله ما يأخذه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولذلك نحن نفعل السبب صح، لكن لا نظن أن أرزاقنا غير مكتوبة. كل الأرزاق كتبها الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، الله كتب الأرزاق وبارك فيها، أهم شيء أنه يبارك فيها. اسألوا الله البركة في أرزاقكم وفي عيالكم وفي زوجاتكم وفي أزواجكم وفي بيوتكم. ما تظن الكثرة هي الرزق؟ الكثرة قد تكون تعجبك شكلا، لكن إذا محقت بركتها ما لها قيمة. يمحق الله إيش؟ الربا ويربي الصدقات. احيانا الربا بالملايين يضيع لانه حرام، والصدقة قد تكون ريالات لكن تبارك الله فيها. والله نعرف بعض الناس يقول راتبي 5000 6000 ريال والحمد لله فيه بركة، يسد حاجتي وقايم يعني يغطي حاجاتي، وغيره يقول استلف 30000 لكن والله مديون تروح وانا ماني مديون، وغيره يأتيه مال. لذلك اسأل ربك ان يبارك فيما يعطيك، سواء في الولد ولا في المال او في غير ذلك. وبعدين اوحى الله في كل سماء امرها، حدد قوانين كل سماء. طيب خلقت السماوات، خلقت الارض، خلقت الجبال، خلقت المجار، الان يأمرهم الله بالخضوع. الخضوع، ترى بعضنا متكبر، ترى ما ضيع ابليس الغبي هذا الا انه تكبر. اسجد، قال اسجد لمن خلقت طينا، انا مخلوق من النار، اسجد لهذا الطين التراب. هذا الكبر ضيعه، انتبه تتكبر على الله. يقولون هارون الرشيد راح يزور الامام مالك بن انس، امام مالك فقيه المدينة رحمة الله، تكلمنا عنه العام الماضي. يقول يوم دخل هارون خليفة المسلمين، رجل مهاب وحاكم، والامام مالك يحترم الحاكم لكنه اراد ان يوصل رسالة للناس. المهم انه طلب هارون المالك يجيه في العراق ورفض، فجاءه الى المدينة. فلما جاء الى المدينة قالوا له ان هارون وصل، وانت تقول اذا جاء الينا رحت له. قال العلم يؤتى ولا يأتي. قال العلم يؤتى في المسجد مو في قصره، خلوه يجيني هنا. قصة طويلة، الشاهد منها جو عند البيت قال ما استقبله يجي في المسجد. دخل المسجد وهو في حلقة الذكر والعلم. الإمام مالك جالس عند الطلاب يحدثهم زي جلوسي هذا الآن. ودخل هارون الرشيد وجابوا معه الحاشية والخدم كرسي. جلس الإمام هارون على الكرسي الخليفة. فقال الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه وضعه. ففهم هارون وجلس على الأرض. قال نعم هذه رسالة واضحة. لذلك إذا تكبرت على الحق شوفوا كيف الله خضع السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض إيش؟ ائتيا طوعا أو كرها. قالت أتينا طائعين. اخضع يا أخي اخضع لله. الآن سجودك خضوع، ابتهالك بين يدي الله خضوع، دعائك إلى الله خضوع. ولذلك يقول يستكبرون عن عبادتي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ذكر الله عن بعض الناس أنه يستكبر عن دعوته، تقول له ادعي ربك، قال ما عندي شيء ادعي ربي وش أبغى. يتكبر على الله. ما من مخلوق حاكم أو محكوم، ملك أو مملوك، غني أو فقير، كبير أو صغير، إلا هو بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الكون، كل الكون يسبح، يسبح بحمده، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فقولوا سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كلها تسجد لله، كلها ساجدة لله. وابن آدم الضعيف هذا تقول له صلي، يقول لا صل يا أخي صل، صل ما دمت تستطيع أن تسجد. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إيش إلى السجود وهم سالمون. أنت كنت في الدنيا تقول لك أمك قم صل، أذن المذن، تسمع المؤذن الصلاة خير من النوم، وانت جالس على الريموت تشغل التلفزيون ولا تلعب جيم وجالس. قم إلى صلاتك، افزع إلى الصلاة، لأنه إذا جاء يوم القيامة وهذا المسكين ما صلى سيرى يوم القيامة سجود الشمس وسجود القمر وسجود الجبال والشجر والدواب والمسلمين، ويحاول يسجد ما يقدر، يحاول يسجد لا يستطيع. فيقال لك كنت تدعى وأنت سالم سليم معافى في راحة، وتدعى أن تسجد الله وتتكبر على الله، إما غفلة وإما سهوا وإما جحودا أيا كان، وهذه عاقبتها. ولذلك حتى في الحياة ترى اللي وفق عند لا إله إلا الله، شفنا حنا صور اليوم التقنية الحديثة يمكن من إيجابياتها بدأت تنقل لنا بعض الصور التي تؤثر فينا. الشيخ الله يغفر له الدكتور خالد القرشي يمكن الأسبوع القادم سمعت عنه الماضي عفوا، توفي وهو يصلي في محرابه في مكة، في مكة، وصورته منتشرة في اليوتيوب وفي تويتر. كان صلى بالناس صلاة العصر والتفت على الناس وفي كاميرا مثل هذه في المسجد، فسبحان رصدت الكاميرا وهو جالس يقول استغفر الله، ثم سقط في محرابي الأسبوع الماضي. وعزيت أنا وأخوي أحمد قبل أيام أحد الإخوة أيضا يعمل معنا في المكتب، والده توفي بعد مؤذن مسجد، دخل المسجد وصلى ركعتين ثم أذن، هو مؤذن أذن وصلى صلاة الفجر ثم صلى ركعتين قبل صلاة الفجر وتوفي قبل أن يقام لصلاة الفجر، بالضبط يمكن قبل 10 أيام أو أسبوع قبل نأتيكم اللقاء الماضي. فالمؤمن إذا تعود على شيء، ولذلك من تعود على شيء مات عليه. احذر أخي الكريم أن تكون ممن يتعلق بشيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. جاءت السماوات والأرض طائعة، ولذلك شوف الرسول ايش يقول، اللهم إني عبدك. تخيل هالكلمات يقولها الرسول، وابن عبدك، أنا عبدك وابوي عبدك، وابن أمتك وأمي عبدتك، ناصيتي بيدك، قاض في حكمك، عدل في قضاؤك. يجب أن تفهم أنك عبد مخلوق لله، يجب أن تخضع لله سبحانه وتعالى. يلا الآن بيجي آدم، في شيء قبل آدم ولا خلاص الآن يخلق آدم؟ شو رأيكم؟ وش طيب هالشيء؟ ها؟ خلق خلاص، خلق الله الأرض والسماوات، والآن وش باقي؟ والآن بارك الله في الأرزاق، قسم الأقوات، ها؟ جنة ونار. شوفوا أربعة أشياء بقولها بسرعة بس مهمة هذه، عشان تعرفون كيف أن الله رحيم بالأمة ورحيم بالخلق وكيف هي آدم قبل أن يخلق. أربع أشياء، لما خلق الله الخلق فلما فرغ وش خلق؟ خلق الرحم، خلق الله الرحم، فقامت الرحم تجسدت وتعلقت بعرش الرحمن قبل يخلق آدم. أي ناس اليوم متهاوشين على قطعة أرض وبينهم طقاق عشان فلان، ولد عمها ما زوج أبوه بنت فلان، ولدنا خطف منه ولا زوج. يا أخي ما هو بكفو ولدك، ما هو بكفو أزوج واحد ما هو بكفو يا ابني، هذه بنت ولد بنت عمه، وإذا بنت عمه والثانية لأن فلانة قالت بنت خالتي وخالتي وعمتي وجدتي وزوجتي، ليه ليه هذه القطيعة؟ تعلقت الرحم بعرش الرحمن فقالت يا رب هذا مقائم العائد بك من القطيعة. قال الله جل وعلا أترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ إنما اشتققت الرحم من اسمي من الرحمن الرحيم. قالت نعم يا رب أرضى، رضيت أن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فتلى النبي عليه الصلاة والسلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ شوفوا جمع بين فساد الأرض وبين قطيعة الرحم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ترى قاطع الرحم بركة رزقه غير موجودة، اللي يصل رحمه يبارك الله في رزقه وينسأ الله له في أجله. أنا بنصح إخواني وخواتي أجلهم أرحام قطعوهم خاصة على مشاكل دنيوية، أقول اتقوا الله، ارجعوا إلى إخوانكم وأرحامكم وتصالحوا قبل فوات الدنيا وقبل نهايتها. ويوم القيامة تأتي الرحم ولها لسان تحت عرش الرحمن يوم القيامة، يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب أوذيت. فيقول له نفس القول، أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أنا أقول يجب أن يفهم الإنسان أن الله خلق الرحم، هذه إشارة لآدم، ترى بيجي أمر له علاقة في خلقك وفي ذريتك وهو الرحم. الشيء الثاني اللي خلقه الله قبل آدم وش هو؟ أعطوني حاولوا الرحمة. لما خلق الله السماوات والأرض خلق الله قبل الرحمة بابا، هذا الباب عرضه مسيرة كم؟ 70 عام. باب مفتوح، تدرون وين موقع بالضبط فيه؟ خلقه من جهة المغرب. هذا الباب ما يغلق إلا متى؟ إلا إذا جاء يوم القيامة. هذا الباب باب التوبة، كأن الله يقول افتح لذريتك يا آدم باب التوبة، لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها، لذلك موجود هو في المغرب أو في جهة المغرب. من ناحية أخرى أنه يفهم أن هذا الباب واسع، يا جماعة ادخلوا مع هالباب، خلونا الآن نستغفر إياك، قولوا استغفر الله، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ادخل مع هالباب 70 عام، مسيرة 70 عام، يقبلني ويقبلك، يقبل الخلق كلهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فوق ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عنان السماء لو بلغت. لذلك موسى عليه السلام يوم استسقى يا رب انزل علينا الغيث انزل المطر، ما نزل المطر، فقال الله يا موسى إني منعتك المطر بسبب رجل بينكم قد عصاني فليخرج. قام موسى خطيب أيها الناس إني استسقيت ربي فحرمنا المطر ومنعنا بسبب عاص بيننا فليخرج من بين أظهرنا. الرجال تلفت كيف أطلع بين الناس أفضح نفسي، إن طلعت عرفوني إني عاصي. قال يا رب اللهم اغفر لي عبدك واستره، اللهم استرني واغفر لي. فنزل المطر. قال موسى يا ربي إنك منعتنا المطر بسبب عاص ولم يخرج أحد. قال يا موسى إنني سقيتكم بمن منعتكم به. قال من هو يا رب عرفنا منه؟ قال يا موسى سترته وقد عصاني، أفضحه وقد تاب إليه؟ أنا ساتره عاصي، تبغاني أفضح يوم تاب؟ فلذلك باب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى قادر. هذا أمر. الأمر الثاني الرحمة أو الثالث، خلق الله الرحمة وجعل كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، بل خلق الله 100 رحمة، ترى ما نزل الله في الأرض إلا رحمة واحدة. كل هذا ترى خلقت قبل آدم، وهذا مهم أن الإنسان يعرفها. الله كريم، الله غفار، الله تواب، الله رحيم، الله رحمن. الرابع، كتب الله كتابا عنده فوق العرش، هذا في البخاري. قال أبو هريرة كتب الله كتابا عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي وفي لفظ تغلب غضبي يوم خلق السماوات والأرض. احنا كلنا عبيد لله. والسماوات والأرض يا جماعة يا جماعة افهموها، من أنت؟ من أنا وأنت مخلوقين من تراب يخلق لنا السماوات والأرض ويهيئ الجبال والكواكب والنجوم والمخلوقات والمجرات والهواء والريح والأرزاق والبركة وغيرها، كل هذا والرحمة والباب المفتوح والرحم تهيئة لهذا المخلوق. ولذلك الآن سيأتي هذا المخلوق العظيم، يلا يا آدم تعال. الآن بيجي آدم، كل شيء ظاهر وباطن تم الاستعداد الحسي والمعنوي، كلنا عارفين القصة. خلق آدم، بعدين خلقت حواء، أسجد الله له الملائكة، دخل الجنة، كل من الشجرة طلع. هذه القصة صح؟ لا لا، هذه معليش، هذه رؤوس أقلام. هالكلام اللي قلته أنا في سطر تغريدة على ما يقولون، يمكن ما أدري أنا خلصه اليوم ولا ما خلصه. هذا الخلق اللي حنا نتكلم عنه وراء كل جزئية من هذه مضامين تحتاج الوقوف إليها وقوفا عظيما. قصة آدم يا جماعة قصتي وقصتك، قصة الإنسان، قصة الكون. يا أنا في تقديري يجب أن تعرف قصة آدم أكثر من قصة أبوك وأمك. بعضنا يعرف، هذا حقك، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني من قبيلة كذا، أرجع إلى قبيلة كذا، هذا لا عيب فيه، وهذا من من من من من تنسيب العرب كما يقال أو أنساب العرب. لكن أنا أرى من الواجب أن يعرف الإنسان على الأقل ظاهر قصة الأب أبونا آدم عليه السلام. احرص على معرفته، لأن هذا الحياة هو الوجود الحقيقي والكيان الحقيقي. طيب شوفوا المادة التي تكون منها آدم. أنا بتكلم آدم خلق من ماذا؟ ليش إذا عرفنا المواد اللي خلق منها آدم راح ندخل جوا أنفسنا، تعرف خصائصك. أنا البارح ترى البارح جمعت المادة هذه لأني قلت كيف الناس تبي تفهم قصة ابن آدم، ولما أتكلم عن خصائص الإنسان وقارون وأتكلم عن مريم يجب أن نعرف وش خصائص الإنسان. يجب أن تعرف نفسك بشكل واضح. الشكل العام، الشكل العام، الله خلق كل دابة إيش؟ من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الحمد لله انك خليتنا على رجلين يا رب. يقول ابن القيم احمد الله ان الله جعل يديك حرة طليقة، ولو انك تمشي عليها كان علوم. لكن الله، تدرون ليش الله اختارنا نمشي على رجلين؟ ليش؟ من يعرف؟ اعطوني بسرعة عشان الوقت. هذا من التكريم، لكن ليش؟ عشان يرفع هامتك فوق، ارفع راسك فوق، ارفع هامتك، لا تنحني الا لي، ولا تركع الا لله، ولا تخضع الا له، ولا تسجد لسواه. غيرك حيوانات خاضعة. ولذلك اذا قمنا من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد انك رفعت روسنا مرة ثانية. الذي خلقك فسواك ايش؟ فعدلك، وقفك، قومك، هذه هامتك مرفوعة فوق. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الهامة مرفوعة حتى، لانك راح تتلقى مهمة صعبة، وراح تتلقى امر عظيم في الدنيا، يجب ان تقود الدنيا، انت بتصير خليفة. اني جاعل في الارض خليفة، كيف احط خليفة راسه منحني؟ يجب اخلي خليفة هامة قامة يتلقى المسؤولية على اساس يشعر بقيمته امام بقية المخلوقات. الاسد ملك غابة لكنه منحني، النمر والفهد بعض الناس يمدح قال فلان ذيب، لكن ما ينفع، هو في النهاية كرمكم الله حيوان، لكن انت انسان. ولقد كرمنا بني ادم، كرامة الانسان بالايمان قبل كل شيء، كرامته بخلقته، بل اعظم كرامة ان الله نفخ فيك من روحه وسواك بيديه الكريمتين الشريفتين. يا مسلمين لا تنكسوا رؤوسكم، عيب على الامة وعيب على بعض عيالنا وبناتنا ينكسوا رؤوسنا. حنا نعم نثق في ابنائنا ونثق في بناتنا ونثق ان شاء الله في مجتمعات المسلمين، لكن مشكلة يطلع لك واحد في البيت يخرب عليك سمعة البيت كلها. لا تنكس رأسي يا اخي، ولا تجعل الامة ذليلة، ولا بيتك ولا ابوك ولا امك بسبب موقف شيطاني ولا بسبب سلوك كما يقال لا يليق بالانسان. يجب على الانسان يعرف ان هامته مرفوعة. ادم قصة عظيمة. الشيء الثاني، الله اطلق يديك جعلها حرة عشان تشكل فيها، عشان تعمل فيها، على اساس تنتج فيها. ايدي المسلمين اليوم، انا قريت احصائية حقيقة بالامانة انا اعتبرها ميب حلوة مذهلة. يقول في بعض البلدان أن اليد العاملة، ما ودي صراحة أذكر بلدان غير مسلمة حتى لا يظن الناس المسلمون فيهم اليد العاملة والمنتجة. يقول لك يد واحدة أو 10 أيدي من المسلمين تعادلها يد واحدة في بعض البلدان، يعني يد واحد في البلد عن 10 في كثير من بلاد العرب والمسلمين. حنا ما نبغى ناس من تفخ تنكروشة والواحد وزنه لا وزن، قال والله وزني 140، وبعدين وش استفدنا من هالكروش والشحوم اللي فوق ظهرك؟ ما استفدنا شيء، لا تكميم ولا حتى لا سوى تكميم وغرطنا فيه صحيح. ولذلك ينبغي ان لا نجمع من هالشحوم والحوم والنام، ليكن حتى البنات في بيتها تعمل. ترى الخدمات في الغالب ما شاء الله ما يمرضن، عشان يشتغلن. اللي يمرض رعية البيت المعزبة لانها متبطحة نايمة الا من رحم الله. الانسان يعمل، ولذلك اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد التي تعمل التي تنتج التي تقدم. اين ابداع الاسر؟ اين الخياطة والتدبير؟ اين الاسر المنتجة؟ وين عيالنا؟ وين الاختراعات؟ وين البراءات؟ نعم في مجموعة وحنا نضرب لهم التحية ونقف لهم وقفة احترام واجلال، ونعرف ان اعداد من شبابنا اليوم اصبحوا يمثلون الحمد لله خاصة في المملكة وفي غيرها من بلاد المسلمين، اصبحوا نشرف بهم، لكن نبغى هالاعداد تزداد وتصبح اعدادا كبيرة. طيب خلق آدم من أي وش مادة خلق آدم؟ طين، التراب. شوفوا في آية قال الله تراب، وآية قال الله طين، والله قال طين اللازم، وفي آية قال من صلصال من حمأ مسنون، وفي آية قال كالفخار. هو وش خلق منه؟ هو خلق من هذه كلها، لأن آدم خلق على كم مرحلة؟ على 7 مراحل. الله قادر يقول كن خلاص يكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لكن الله يبغى يعلمنا ان من سنن خلقه التدرج والتأني وعدم العجلة. خلق ادم على مراحل، اول شيء خلقه من تراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله من تراب قبض قبضة من جميع الارض. الله قبض قبض، ولا نشبه ولا نمثل، من جميع الارض. فجاء بنو آدم في الأرض على نفس شكل الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم السهل ومنهم العسر، مثل الأرض. بعض أرض خصبة على ما يقولون، تحط فيها الماء تنبت، وبعضهم صبخة، هذا مثل النذل، تصب فيه لين تقول بس ولا يستفيد شيء، وبعضهم تشرب الماء ولا منها فائدة، وبعضهم لا تشرب ماء ولا تنبت كلى، وبعضها سوداء وبعضها سمراء وبعضها حجر حرة وبعضها رمل أبيض وبعضها رمل أحمر. هذا خلق التراب، خلق الله آدم من هذه كلها. هذا الحديث يرويه الترمذي والإمام أحمد في المسند. الأمر الثاني، مكونات التراب حللت كيميائيا فيها 92 عنصر. حللوا جلد الإنسان وجدوا في 92 عنصر، لكن تختلف النسب فيها فقط. وهذا فيه دلالة على أن ابن آدم كما ذكر الله سبحانه وتعالى مخلوق من تراب. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى هذا التراب، أنا استغرب، تراب يتكبر وتراب ولا يسمع لكلام ربه، تراب تراب وتتكبر على الخالق؟ الله اللي خلقك من تراب. تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي يا عائشة والله لو أردت أن تمشي خلفي جبالا من ذهب لمشت خلفي. قالت يا رسول الله فلتمشي خلفك، يعني خذها. يقول يا عائشة نزل الي ملك مع جبريل فقال يا محمد انت واضع. يقول فتركتها. وفي رواية خيرني الله بين ان اكون ملك الرسول وان اكون عبد الرسول، فاخترت ان اكون عبد الرسول. يعرف ان الدنيا مهم شيء. ولذلك لما اذوه قريش وطردوها للطائف، طردوها للطائف، راح ينتخي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول احموني جئتكم من قريش تريد ذبحي، فاني اتيكم يا اهل الطائف فانتم وانتم، جلسوا اثني عليهم النبي. فواجه 3 من كبار كفار الطائف ثقيف، قال واحد منهم والله لو تعلقت في استار الكعبة قتلناك، والثاني قال والله لو نعلم، قال ما لقى الله يرسل الا انت، ان كنت نبيا فنحن ما نستحق انك تجينا، وان كانك بنت بنبي فاحنا ما نكذب كفو انك نسمع لك. والثالث قال لو اقسمت كل لحظة على انك نبي ما صدقناك. فطردوه، القصة المشهورة لما ضربوه طردوه مع زيد، هنا جلس يدعو أراد الله أن يكرم محمد، قال تعال هؤلاء أرادوا إهانتك وطردوك، تعال عندنا فوق نكرمك نخبرك مكانتك. ويأتي حادث الإسراء والمعراج حتى يبين مكان النبي أو مكانة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الأمر الثاني أنني أستغرب أن هذا التراب بعد أن خلقه الله وكونه من تراب صار طين. الطين وشو؟ أضيف إلى الطين إيش؟ ماء، فأصبح طينا. قال الله جل وعلا وقال ربك ما إني خالقا بشرا خالق بشرا من طين. هذا التراب أضيف عليه الماء فأصبح طينا، وذكر الله أنه من طين. الله قادر أن يخلقه من إيش؟ ليش ما خلقنا من حديد وزيت؟ عشان لا عورفنا ركبنا تزيت نفسها وتمشي، ولا يخلقنا الله من مطاط لطحنا ما تكسرنا. لكن الله لا، خلقك من التراب ومن هذا الطين. انا خلقك الله سبحانه وتعالى من هذين العنصرين، تدرون ليش؟ لان اطهر عنصرين في الدنيا التراب والماء. انت طاهر، ابوك ادم طاهر، وجودك طاهر، انت نقي، انت نظيف، انت الله يريد ان يختارك من انقى شيء في الارض من التراب والماء. لا تنجس هذه الطهارة بنظرة حرام، لا تنجسين هذه الطهارة بخلع الحجاب والحشمة، لا تنجس هذه الطهارة بكلمات بذيئة وغيبة ونميمة، لا تنجس هذه الطهارة بقلب يملأ حقدا وسوادا وبغضا للناس، لا تنجس هذه الطهارة بأن تدخل في بطنك الحرام سواء دخان ولا خمرا ولا أعمال حرام أو غير ذلك، لا تنجس نفسك بزنا ولا بفاحشة، لا تنجس الطهارة. أنت طاهر، أبوك آدم طاهر، خلقك من تراب وخلقك من ماء. بعض الناس اسمحوا لي أكرمكم الله، البعض وهم قلة، مثل اللي يأخذ الزبالة أكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، اللي يأخذ الزبالة يكبها في داخل البيت. الله طهرك ونظفك وهيئك، لا تنجسها بترك الصلاة، لا تنجسها بالعلاقة المحرمة. أنت طاهر، أنت معدنك. يقولون بعض الناس فلان طينته في طينته طيبة، المقصود انه طيب، معدنه طيب، فاذا طاب معدنك طاب اصلك وطاب كذلك كما يقال نسبك واصلك وفرعك. ولماذا الماء رمز؟ الماء تراه رمز ايش؟ رمز الصفاء. اذا بغيت تقول ماذا الواحد قال والله قلبه نقي مثل المويه، لان الماء رمز للصفاء. ولذلك الله قال سبحانه وتعالى خلق من الماء ايش؟ بشرا، فجعله نسبا وصهرا. خلق من الماء بشر وربط بين الموية والنسب والصهر، ليش؟ أكثر علاقة تحتاج إلى صفاء وإلى شفافية العلاقة الزوجية. اللي بينه وبين زوجته مثل لون بشتي في العلاقة، هذا ما يعرف معنى العلاقة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، السكون والراحة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وربط الله بين رمز الخير والنماء. الطين وش يمثل؟ ما عمركم شفتوا شعار جمعية خيرية ولا وقف وش يحطون؟ يحطون اكرمكم الله طين ولا تراب، يطلعون مثلا قطرة موية فيها. الطين معناتها النماء والعطاء، رمز الصفاء للماء. لكن النار رمز ايش؟ لذلك ابليس غبي يقول انا خلقتني من نار وخلقته من طين. نقول له يا حمار، انت مخلوق من نار، النار تدل على ايش؟ تدل على الحدة وعلى الطيش، النار طايشة. صحيح ان نستفيد من النار لكن نخاف منها، ما نقدر ننام وهي عندنا، ونخاف تحرق عيالنا وبيوتنا وانفسنا. بل جعلها الله عذاب يوم القيامة، يعذب الله فيها الكافر والعاصي والمنافق. لكن التراب، حتى الجنة فيها تراب، لكن ترابها ايش؟ من الزعفران واللؤلؤ. والله يرزقنا وياكم جنة عرضها السماوات. النار ترمز للإتلاف وترمز كذلك للتحطيم، ترمز للطيش والحدة. ولذلك تجدوننا نخاف منها سواء كنا كما يقال في صحونا أو حتى في منامنا. الأمر الآخر، يجب أن تؤمن بأن الله تبارك وأحسن أحسن الخالقين. أنت تراب ضعيف صح، لكن فيه توازن. أنت ضعيف لكن الله كرمك، كرمك بالطهارة، كرمك الآن سيأتي بنفخة منه سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة قلنا تراب وإيش وطين، والآن طين لازب. وش معنى الطين اللازب؟ الطين اللي صنعته أنت ثم تركته حتى ينشف، إذا نشف يصير بدأ الآن ينشف هذا الطين. يعني نشوفها ليست كالفخار ناشفة كالحجر لينة مثل الصلصال. هذا الطين اللازب وش المعنى في هذا الطين اللازب؟ يدل على التماسك ويدل على الإرادة، في خاصية التماسك والإرادة. الرابع قال الله صلصال، ثم شكلك الله جل وعلا بيده، قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت إيش؟ بيدي. يا جماعة والله أن ضعفاء، والله أن ضعفاء، الله شكلك بيده وانت صلصال، والله أن ضعفاء ونتكبر على الله. تخيلوا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، مخلوق خلقك الله بيديه، خلق أبوك بيديه وتقول أنا ربكم الأعلى، تتكبر على من؟ اليوم بعض الناس ترى هذا حالة حتى لو ما نطق بها، قم صلي يقول ماني بمصلي، اذكر الله ماني بذاكر الله، خوف الله ماني بخايف الله، رد المظالم ماني برادها، لا تتكلم في الناس قال مو بشغلك، اسكت. ما يحارب الله، يأكل الربا، يقتل، يضرب، يظلم، والأمر بالنسبة له عادي. هذا مسكين، من أنت؟ أنت نطفة، أولك نطفة وآخرك جيفة، وتحمل في بطنك العذرة كما جاء في بعض الآثار. ولذلك اخضع لمولاك. ثم بعد ذلك قال الله هذا الصلصال جعله من حمأ إيش؟ الصلصال لما تتركه فترة يبدأ يتغير لونه. قال العلماء الحمأ المسنون تغير اللون اللي هو بث الغرائز الشهوانية، غريزة حب الأكل، غريزة الجنس، هذه غرائز إن ضبطت بالخير هذا توفيق، وإن فلتت ضاع صاحبها. ولذلك النبي قال أخوف ما يخاف على الأمة من يضمن لما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. صك فخذيك وفمك عن الحرام يضمن لك الجنة، لأن شهوة ركبت فيك لكن حدد لها مسارات بالحلال، إذا تجاوزت الحلال تهلك وتهلك. ثم لما كون الله هذا الصلصال قال الله جل وعلا من صلصال إيش؟ كالفخار. تعرفوا الفخار ولا لا؟ الفخار اللي الجرة هذه، هذا الفخار صارت مجوفة تسمع صوتها. لذلك لما خلق الله آدم ترك فترة وهو ما بعد نفخ فيه الروح. ورد في الحديث أن الشيطان كان يدور عليه، يطوف عليه، يتأكد يقول وش هالمخلوق الجديد. يقول فنظر فلما شاف فيه جوف يعني أجوف من الداخل علم أنه خلق لا يتمالك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجرى الدم، لأنه مجوف الإنسان مجوف. الحديث هذا في صحيح مسلم. ثم لما أصبح الإنسان صلصال وأصبح كالفخار، يا جماعة عمركم شفتوا تراب يتكلم؟ عمرك شفت الطين يبدع؟ عمرك شفت فخار يطير إلى السماء؟ عمرك شفت إنسان يخترع كالفخار وصلصال وتراب؟ هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا. شوف المعجزة الآن، المرحلة السابعة هي أهمها وأفضلها وأشرفها وأحسنها وبداية الخلق. فنفخ الله فيه من روحه، قال الله جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا من؟ إبليس. إبليس تكبر. يا جماعة من أنا وأنت لو لها النفخة؟ لو ما في نفخة من الله كان مثل هالقزازة ذي ومثل هالكرسي ذا وهالطاولة، ما لنا قيمة. لكن هذه النفخة حركت الوجه، ابتسامة، فتحت عينين، كان عقل يدرك، سمعت أذنين، تحرك الدم ونبض في عروق الإنسان، بدأ الإنسان يتحرك وكائن يتحرك. أول ما تحرك آدم ونفخت فيه الروح، الروح طبعا موضوعها سنتكلم فيه بعدين. الله كرم، ترى كرم بآدم ثلاث مرات فيها الآية، قال فإذا سويته هذه واحدة، ونفخت فيه ثنتين، فقعوا له هذه الثلاث. أسجد الله الملائكة، حتى جبريل سجد لأبونا آدم. ليش سجدوا له الملائكة؟ من يعرف؟ طيب هذا واحد، لأنه المخلوق الوحيد اللي جعل الله له التوازن الاختيار. الملائكة مخلوقة من نور العبادة، الجن مخلوقة من نار، أنت مخلوق من صنفين اثنين وعندك توازن تستطيع أن تزن نفسك. لذلك نفخة الله في آدم ترى هي الصبغة اللي موجودة، الصدق والخير والوفاء والمروءة والطيبة والكلام الطيب والحسن والصدقة وأعمال الصالحة من نفخة الله سبحانه وتعالى. أول ما دخلت الروح عطس آدم. في الحديث أن الله يحب إيش؟ يحب العطاس ويكره ايش؟ التثاؤب. التثاؤب من ايش؟ من الشيطان. لا تثاؤب يا بحور. التثاؤب من الشيطان. والعطاس يحبه الرحمن. فلما عطس آدم ما يجلس يقول، قال الله لآدم علمه قل الحمد لله. فأقول لعيالكم الصغار لا عطسوا، أنا بنتي قبل كم يوم تشوفني أعطس تقول وراك تكح مريض، قلت لا هذه عطسة ما يبكحها. ويورد في البخاري إذا شفت الشخص يعطس أكثر من أربع فقل شفاك الله. فإذا عطس قل الحمد لله. الله يلقن آدم، قال الحمد لله، قال الله رحمك ربك. الحمد لله يا رب ان اول كلمة سمعها ابونا منك رحمك الله. نعمة ان الله رحمنا من اول شيء. قال رحمك ربك، اول كلمة قيلت لنا رحمك ربك. الحمد، احمدوا الله يا جماعة. وعليكم بالذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من الكلام اربعا، اربع كلمات اصطفاها الله: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والله يقول الإمام الشافعي، أنا أنصحكم يا جماعة، إذا انكشف يوم القيامة الغطاء عن ثواب البشر لم يروا ثوابا أفضل من ثواب ذكر الله للذاكرين. ترى ذكر الله ثوابه عظيم، ما يحتاج أنك تتجه للقبلة، ولا يحتاج أنك تتوضأ، ولا يحتاج أنك تتهيأ بلباس معين، ولا يحتاج أنك تروح المكة ولا المدينة ولا تصلي في القدس ولا تصلي في المسجد. تذكر الله في كل حال، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل مكان وكل زمان إلا المكان الذي فيه أكرمكم الله الخبث والخبائث. الله يذكر في كل مكان إلا الخلاء، فاذكر الله. ولذلك حياتنا ذكر، أول ما تقوم تذكر الله، إذا لبست ثوبك ذكرت الله، إذا توضأت ذكرت الله، إذا دخلت الحمام ذكرت الله، إذا خرجت من الحمام ذكرت الله، إذا جامعت أهلك ذكرت الله، إذا أكلت ذكرت الله، إذا انتهيت من الأكل ذكرت الله، إذا شفت الريح ذكرت الله، إذا هب إذا نزل المطر ذكرت الله، إذا خفت عدوا ذكرت الله، إذا شريت ثوب جديد ذكرت الله، إن دخلت المسجد ذكرت الله. كل شيء ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر. تركب الدابة تذكر الله، تبتلى ببلية تذكر الله. فذكر الله يحيط بالإنسان من كل جانب وفي كل مكان. ثم بعد ذلك لما كون الله هذا الإنسان، ترى شوفوا فيه السماوات والبحر البحار والأرض والجبال، كل يوم تستأذن السماء ويستأذن البحر، يقول البحر يا رب إن عبادك هؤلاء أكلوا من رزقك فعصوك، فأذن لي يا رب أن أغرقهم. وتستأذن الأرض يا ربي إنهم أكلوا من رزقك وعصوك، فأذن لي يا رب أبتلعهم. فيقول الله إنهم عبادي وأنا خلقتهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم. اللهم لك الحمد على رحمتك يا رب العالمين. فلذلك الله لما خلقنا رحمنا سبحانه وتعالى. سبع مراحل يمر الآدم عليه السلام في الخلق فيها. وبعد ما خلق الله آدم يأتي الآن موضوع أن الله ينفخ فيها الروح، في هذه النفس أو في هذا الجسد أو في هذا المخلوق الذي خلق من مادتين. الروح ما نعرفها، الجسد هذا اللي نشوفه الآن، الروح أمرها عند من؟ الشيء الوحيد اللي الله نسبه له هذا الأمر. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم أو قل العفو. يسألونك عن الأهلة؟ قل الأهلة. يسألونك عن المحيض؟ قل هو أذى. يسألونك عن الأنفال؟ قل الأنفال. لما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لحد يسأل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عجزوا الأطباء يبون يعرفون سرها، الروح ما يدرون، ما يعرفونها الروح. الروح هذه وشي وشي الروح؟ ما يعرفها إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها ما يعرفها، لا يعرف الروح ولا أسرارها إلا الله، هي محبوسة داخل الجسد. كل واحد منا يا جماعة مخلوق من طين ومخلوق من ماء، فيه روح، وهذا الجسد يحبس هذه الروح. لكن بقول لكم شيء، الروح مخلوقة من وين؟ جاية من وين؟ جاية من نفخة من السماء من فوق. والإنسان الجسم من وين؟ من التراب. سبحان الله، التراب الجسم يحتاج للأرض، يأكل من الأرض، يأكل من خضار، يأكل من فواكهها، يشرب من مائها. الروح تحتاج غذاء كما تحتاج اللي يحتاج الجسد، لكن الروح الروح غذاء الروح فوق، الإيمان غذاءها بالسماء. الروح مرتبطة بالسماء، ولذلك إذا مت روحك ترقى فوق وجسدك يبقى معك يدفن في الأرض، لأن جسدك مرتبط بالطين ومرتبط بالتراب. بس حرام عليك، حرام، حرام انك تشبع بدنك وجسدك من اللحوم والمأكولات وروحك جوعانة. تقول حرام عليك، شبعني بكتاب الله، اقرأ القرآن، شبعني بسنة رسول الله، شبعني بسجدات وصلوات، شبعني بحج وصيام وصدقة، شبعني حتى اشبع الروح. اذا مرضت يصاب الناس بالاكتئاب والقلق والارق، بعض العيادات النفسية عليها طوابير سرع، الناس تشتكي امراض وهمية، لو سألتهم تصلي؟ قال والله لك عليها. تتصدق؟ قال لك عليها. تصدق، داووا مرضاكم بالصدقة، صل، جعلت قرة عيني في الصلاة، قال حبب الي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين، الراحة، الاستقرار اذا صليت. ولذلك روحك لا تكن جوعانة وانت تشبع جسدك وتترك هذه الروح. الروح ترى ارتباطها بالمسجد، الروح يجب ان تغذيها بالايمان. الروح لها سر ثاني، كل يوم ترقى فوق وترجع، ترى ما تدرون انتم اذا نمت تحسب روحك تقعد معك، لا يا حبيبي. الله جل وعلا يذكر في القرآن الكريم انها تصعد اليه. وش قال الله سبحانه وتعالى من يذكر الآية؟ الآية انها تخرج عند المنام. وش الآية؟ والتي لم تمت في منامها فيمسك الاخرى. اذا نمت طلعت روحك فوق عند باريها، ترى الله قادر ما عاد يرجعها لك. عشان كذا الرسول اذا قام من النوم شو يقول؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما كنا ميتين. ليش الشيطان اكثر معصية يحبها تصير في الليل؟ ذكي ابليس، ايه، لانه يعرف انك بتنام وتطلع روحك، يقول جعلها تطلع روحك وانت على عصيان. هذا مقصد الشيطان، يبغى روحك اذا خرجت ما ترجع، يقول يمكن ما تجي، فدعني الهيه عن ذكر ربه. ولذلك الصالحون المؤمنون يختلفون، اذا جاء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبعض ارواح الناس، بعض الناس شاخت روحه عمره 25 سنة بس الروح عنده عجوز مهلكها بالمعاصي، ما تاكل ولا تشرب، طعامها وغذاؤها هذا هو، هذا غذاء، وحارمها منه. ليس من حقك، شوف التوازن مطلوب، لو اهتميت بجسدك الحالة دون روحك هذا خطأ، ولو اهتميت بروحك دون جسدك هذا خطأ. يجب ان تتوازن على اساس تستطيع. اكبر سورة نقرأها كلكم حافظينها تعاتبنا لاننا غذينا ارواحنا وتركنا، غذينا اجسادنا وتركنا الروح، سورة نحفظها كلنا، الهاكم التكاثر. اسمع خم بسر الآية، الهاكم التكاثر، كثرة المال وكثرة الملابس. لو تفتح دولي بعض الحريم يا دافع البلاء، والله لو على الثياب زكاة ان يزكون بالملايين، اشكال والوان الله يرزقهم، لكن فيها شيء ما له سنع، نتكاثر في الاموال. الجوالات شفتي ايش اسمه، ما ودي انا طبعا اسمي بعض الشركات، المجهول سفن وايت وايه واحمر وردي ولونه كذا وطوله كذا وعند وجمعت ولا شيء. الهاكم التكاثر، بعض الناس سيارات ما لي حوشه، حتى زرتم، وش معنى الآية؟ التهيتم في دنياكم بجمعها وكثرتها لين جاكم الموت، حتى زرتم المقابر، ثم الله يوبخ، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم طلع عمر بن الخطاب رابط على بطنه من الجوع، جوعان، يقول ما كنت اظن ان احد من اهل المدينة مثلي جوعا. يوم طلعت يقول انا اضرب ابو بكر ماسك على بطنه مثلي، قلت وش عندك؟ قال اخرجني الجوع وربطت على بطني، والله اني خرجت ما اظن احدا مثلي جائعا، فكنت انا وابو بكر نمشي جوعانين، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطني حجرين، مو بحجر واحد، حتى اضافهم احد الصحابة من الانصار وضويفهم عليه على كراع على كتف، طبخ لهم كتف وشواه لهم وكلوا منه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. يقعد رجال على مفطح احيانا، ونعزم اربعة على اربع مفاطيح، ونحط سفرة طولها يمكن 10 متر في 3 متر حلويات وأشكال وألوان من المأكولات والمطعومات ولا يجلس عليها إلا 3 أو 4. والله لنسألن عن هذا النعيم. نحتاج أن نغذي أرواحنا قبل أن نغذي أبداننا وأجسادنا. الله اسجد لأبيك آدم الملائكة، ليش؟ لأنه عنده توازن. اسجد لك جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، اسجد لك ملائكته في سماواته تعظيما لهذا الأب. طبعا سجود تحية واحترام وسلام، لكن هذا السجود طبعا نسخ في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لذلك أنا أقول الروح لما تطلع وتنزل، أنا دائما أقول ترى روحنا باليومية. أي والله تطلع روحك وأنت ما تدري هي ترجع ولا لا. ولذلك اسأل الله لا تنام إلا أنت على طاعة. نصيحة لأبنائي، نصيحة لبناتي، لا تنام وأنت قد ختمت على عينيك بأن تنظر إلى التلفاز والحرام. أرجوك لا تنام وسيجارتك في يدك. لا تختم يومك بسيجارة، ولا تختم يومك بجوال على موقع إباحي، لا تختم ليلتك بذاك أبدا. والله لو علم الله صدقك في الليل وتعبدك لأظهر الله منك نورا يراه الناس في وجهك إذا أصبحت في الصباح. جيب لي إنسان يصبح يبدأ يومه بصلاة الفجر، كيف يكون يومك؟ والله يا اليوم اللي يمر على الإنسان تفوته تكبيرة الإحرام أو صلاة الفجر وهو نائم بالغصب أحيانا يتنكد ذاك اليوم كله. صلاة الفجر تكون في ذمة ربك، في ذمة الله. فادخل تروح المسجد نشيط، ابدأ يومك بطاعة. أنا وأنت عبيد، مخلوقين ضعفاء، لا نتصور أننا نستطيع نسوي شيء. عضلاتنا هذه على أنفسنا ما هي بشيء، يهزنا الموت. شوف افتح اليوتيوب اكتب حالة وفاة مفاجئة، شفنا مذيعين ماتوا في التلفاز في الاستديوهات. قبل ايام قرأت ان احد الطيارين في مدي خطوط احد الدول الخليجية توفي وهو في الطائرة، واحيان يموت في بحره في البحر ويسبح، واخر يموت في المسجد، والثاني الان احنا في الطريق جايينكم بالمناسبة انا والاخوان معي، حادث رجل رحمة الله عليه الان قبل قليل على طريق العمارية بعد صلاة العصر مباشرة، مدعوس في الشارع ومسجى في الارض. ما تدري متى تأتيك المنية. المهم أن الإنسان يستعد ويتجهز ويربي هذه الروح. ولذلك أقسم الله والتين والزيتون، شوف السورة هذه، وطور سينين، وش بعدها قال؟ وهذا البلد الأمين. بعدها ولقد خلقنا الإنسان. يلا وش العلاقة؟ الطور والتين والزيتون، وطور سينين وهذا البلد الأمين، التين والزيتون ثمار، وطور شو؟ الطور شو؟ جبل اللي كلم الله عنده موسى. والبلد الامين ايش؟ مكة. طيب وش علاقة الانسان بعدها؟ الله يقسم الان، التين والزيتون كناية على فلسطين، وطور سنين على الجبل، البلد الامين مكة، كلها 3 مواقع طاهرة. ويقسم الله بك لانك طاهر مثلها. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، طهرك الله، ويقسم الله على طهارتك وعلى خلقك انه سواك في اي صورة ما شاء ركبت. كيف تنجس هذه الطهارة؟ نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. دخلوا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم رددناه أسفل سافلين، يعني حينما لم يسر على طريق الحق والاستقامة سار من أسفل الناس. الله ذكرنا خلق خلق قويم ومتين، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، قال إلا الذين آمنوا. هذاك اللي ترك الإيمان سقط مع السافلين وفي أسفل السافلين، أما لأنه ترك الحق وترك الطهارة اللي الله سبحانه وتعالى خلقه من أجلها. ولذلك شوفوا أفضل أيامنا اليوم الذي ولد فيه أبونا أو خلق فيه آدم، هو يوم إيش؟ يوم الجمعة. إن أفضل أيامكم عند الله يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه نفخ فيه وفيه كذلك وفاته. ثم قال النبي وفيها ساعة، يعني يوم الجمعة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما. اللي هي أي ساعة؟ العلماء اختلفوا طبعا فيها، لكن الراجح والله أعلم أنها ساعة العصر. جاء في بعض الأحاديث أن الله خلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. شوفوا كيف الله فضل هاللحظة، لأن خلق فيها أبونا آدم، خلق يوم الجمعة العصر نفخت فيه الروح. ولذلك ساعة يوم الجمعة العصر، ساعة الجمعة عموما على اختلاف العلماء، لكن أكثر أهل العلماء على أنها ساعة العصر آخر ساعة، هذه لأن آدم خلق فيها. ولذلك أنا أنصحكم، يقول بعض الصالحين وقود الأسبوع لي الذي ينشطني طوال الأسبوع هي هذه الساعة يوم الجمعة، لا تفوتها. إذا ما استطعت أن تجلس في المسجد مو بشرط، لكن في سيارتك، في بيتك، في متجرك، في الشارع، اذكر ربك وادع، والأخوات خاصة في البيوت، لا تتركنا هذه الساعة، لأن لا يدعو الله مسلم شيئا إلا أعطاه ما لم يكن حراما. يعني ساعة من مضان إجابة الدعاء إن شاء الله، فرصة يا جماعة. الله جل وعلا يتنزل إلينا، يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ومع ذلك بعضنا يمد يده. الله جل وعلا يقول من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله غني عني وعنك، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. تقرب إلى الله يا أخي، ومما يقربك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه. يا أخي تنفلوا واحرصوا على سنن الرواتب، حتى أنتم يا شباب لا تفوتون 12 ركعة، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، لا تفوتها. ولا تفوت سنة الوتر، أوتر ولو بركعة، من أوتر ولو بركعة كأنما قام الليل كله، لا ركعة واحدة. والنبي ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. صم يا أخي إذا استطعت يوم في الشهر، 3 أيام حسب استحيح. إن دخل عندنا البرد، يعني بدأ إن شاء الله الجو يبرد الآن والبرد على مشارفه، هذه فرصة غنيمة الصالحين. يطول الليل لقيامه ويقصر النهار لصيامه، وهذه غنيمة غنيمة، العمر ما يتكرر أحيانا. والله أن يأتي يوم على بعض الناس، والله الذي لا إله غيره، أن عدد من الأموات اليوم لو رجعوا إلى الدنيا لتمنوا ركعة واحدة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. المسلم العاقل يهيئ نفسه للطاعة، للعمل الصالح، لأنك مخلوق لله. خلق الله آدم، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض خليفة. سورة البقرة تتكلم عن الاستخلاف، 286 آية، ذكر الله فيها 3 نماذج. النموذج الحقيقي التمهيدي آدم، إني جاعل في الأرض خليفة. النموذج اللي فشلوا بني إسرائيل، قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نص استواء، هذا ما ينفع. أما إبراهيم الناجح المؤمن الموحد، قال الله إني جاعلك للناس إماما. ثم من الآية 50 آية البقرة بدأت الأوامر، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه أول آية نظرية بالأقوال، لا تقولوا راعنا. راعنا أهل حائل وأنبدر، ما تقول راعني؟ وش معنى راعني عندكم؟ يعني شفني ناظرني. راعنا يعني انظر الى احوالنا. راعنا، لا تقول راعنا وقول، لا تقول راعنا وقول انظرنا، لا تقول انظرنا وقول راعنا، كلها في المعنى واحد، لكن لانها قيلت في حق النبي تهكما لا تقولوها، تميزوا حتى في الفاظكم. ثم جاءت اوامر الدين كلها على هذا المستخلف، اني جاعلك في الارض، في الارض خليفة. تدرون ليش الله خلق ادم في الجنة؟ طيب الله وش قال؟ اسمع ركزوا في الآية، اني جاعل في الجنة ولا في الارض؟ في الارض. معناته ان الله عارف، الله عارف طبعا انه سينزل الارض، وهو ما خلقه. اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، معناته انها معروف انه بينزل في الارض. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال العلماء، اختلفوا طبعا خلاف كبير في الآية هذه، قالوا على اعتبار ان الله خلق الجن وامرهم بالعبادة فما عبدوه فقاتلتهم الملائكة فقتلتهم، وكان الملائكة تقول يا رب تبغى تجيب مخلوق ثاني مثل ذلاك الجن اللي عصوك يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون، اعلم ما لا تعلمون، جاعل في الارض خليفة. الله خلقك يا ادم في الجنة لسبب رئيسي، عشان تعرف ان موطنك الجنة ما هي بالارض، وعشان تشوف ملذاتها وتشوف نعيمها وتتحمس انك ترجع لها وتعمل من اجلها، وعلى اساس تكتشف عدوك الحقيقي ابليس، لان ابليس كان موجود معه، كان في الجنة ادم وحواء ومن؟ وابليس، وكان يدور ابليس حولهم، ولكن الشيطان جلس يخطط على ادم تخطيطا كبيرا وحواء حتى اوقعهما في تلك المعصية. لكن قبل ندخل في هذا الموضوع، هنا الله سبحانه وتعالى دخل آدم الجنة، ولما خلقه خلق من ضلعه من؟ أي ضلع اللي خلقت من حواء؟ من يعرف؟ القصير هذا في الديرة مو عنده. الضلع على اليسر، لذلك يقولون عدد أضلاع اليسرى أقل من اليمنى، وخلقت من اليسار من ضلع أعوج. بعض الحريم تخاف من هالحديث، احنا اللي بنطمنها اليوم. الضلع هذا هو اللي يحفظ القلب، ولذلك هذا ليس كلامي، هذا كلام العلماء، قالوا لو لم يكن فيه هذا الضلع المائل الاعوج هنا وضرب الانسان لنزف ومات. فانت حافظة للرجل اصلا. الله لما خلق ادم خلقه لمهمة عظيمة، وهو ان يستخلف في الارض، وحواء خلقها ليش؟ على اساس تقوي ادم، على اساس تكون معاضدة لآدم، تكون تقويه. ليه؟ لانه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وهذا الضلع نام آدم فلما فاق فاذا بالله خلق حواء من ضلعه فلم يستنكرها. ولذلك لم تبدأ الحياة، ومن هنا احد اهدافنا، بدأت الحياة باثنين، بأسرة. الله قادر يخلق آدم في الجنة ولما ينزل يجيب له حواء، وممكن نقول حرمة جابها الله في الارض، لا لا لا، انت موجودة معها في الجنة اصلا، وخلقها الله من هذا الضلع من ادم لتكون لصيقة به. خلق الله الرجال والنساء سواء، الا فيما اختص الله به الرجال او ما اختص الله تبارك وتعالى به النساء. ولذلك ترى، شوفوا يا جماعة، احمد ربك، ترى الملائكة ودها انها تم اختيارها مستخلفة في الارض، هي تقول لله سبحانه وتعالى لما قال اني جاعل في الارض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حفظ حنا وشف يا رب. قال اني اعلم ما لا تعلمون. حتى ابليس كان وده يستخلف، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، خلقته من ناخ من طين وخلقتني من نار، انا افضل، كان حطيتني انا مستخلف في الارض، لا لا لا لا، اخرج منها مذموم مدحورا، انا ما ابغاك انت، انا خلقت ادم، اصطفيت ادم من بين مخلوقاتي. بعض الناس يجي ما يبغى، الله جعل لك توازن، لو يبغى عباد مكرمون عنده ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة بعضها من يوم خلقت ساجدة، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، وبعضها راكعة، سبحان ربي العظيم، اطت السماء، اطت السماء، يعني لها صوت عزيز لما تحمل احيانا مكان مثلا خلنا نقول عربة وتسمع تحملها حمل كثير تسمع صوتها لها على عزيز، قال الله أطت السماء في الحديث وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع. وإذا جاء يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم وش يقولوا الملائكة؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك. هو مخلوق الراكع وساجد، وحنا نمنع الله في خمسة فروض، نجي متأخرين ونتوضى لأقامة الصلاة ونلحق على الركعة الأخيرة وعادي ونسلم بسرعة وننقرها. يا مجنون، والله اسمحوا لي، حاجتك التي تريد أن تركض لها بعد الصلاة عند الذي استعجلت في الصلاة له، حاجتك اللي انت تبغاها تقضيها لما تطلع هنا في المسجد. إذا دخلت تدخل بهدوء، إذا ذهبتم إلى الصلاة فاذهبوا إلى على وقار وسكينة، على وقار، خلي الإنسان يحس فيك. إذا رآك الناس هم تمشي رايح المسجد عارفين وقارك، وقار مصلي. فإذا دخلتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الله أكبر، تنسى دنياك، همومك، وظيفتك، زوجتك، مشاكلك، كل شيء تنساه لأنك قلت أكبر من كل شيء. أما الله أكبر والدين في راسك، ما صار دينك أكبر من ربك. الله أكبر والزواج في راسك. إذن الله أكبر حققها، أن الله أكبر من كل شيء، عشان فعلا تثبت أنك جاي تصلي لربك. ولذلك هذا المخلوق آدم عليه السلام الملائكة قالت نسبح بحمدك ونقدس لك، لكن الله سبحانه وتعالى اختار آدم، اختار آدم وكل شيء اختاره معه عشان يكون مستخلف في الأرض. شوفوا، إذا قامت الساعة، عشان تعرف أنك مستخلف، وفي يد أحدكم فسلة، تعرفوا الفسلة؟ النبتة. وش قال الرسول؟ يلا عطوني الحديث، فليغرسها. يوم القيامة الله يقول إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، إذا الكواكب، إذا الشمس كورت، موقف مهول، وماسك واحد شجرة نبتة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسلة، ما قال فليحذفها وينطلها، ولا قال فليكبر ليستغل وقتها ركعتين، قال فليغرسها، لأن هدفك الإصلاح والبناء في الأرض، هدفك النهضة والقيام في هذه الأرض. أنت يا المرأة اللي تشوفيني، مو بس الرجل مسؤول، أنتم يا شباب، عيالنا، حتى الخباز والسباك والحداد والنجار وكل إنسان مسؤول أنه يبني الأرض وأنه يصلح في الأرض وأنه يقدم شيء لهذه الدنيا. شوفوا الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كل الثلاث مرتبطة بالاستخلاف بالنهضة. ما قال إذا مات ابن آدم بقيت صلاته، إذا مات ابن آدم بقيت صيامه، جاب أشياء مرتبطة بالنهضة، مرتبطة بالتنمية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيش؟ صدقة جارية، المال، النماء عشان ينمي الأرض، أو ولد صالح، جيل جديد يرثني يعمر الأرض، أو علم ينتفع به، علم يتعلمه الناس. هذه الثلاثة التي تبقى. وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد إمام عادل، لأن العدل يقيم الأرض والحضارة والاستخلاف والنهضة والنمو، بالظلم يضيع كل هذا. ولذلك حتى في الحديث الآخر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وين راح عمرك؟ شو وش بعدها وش قال؟ وعن شبابه. طيب توك تقول عمره خلاص يكفي، قال لا، الشباب فترة الحيوية والنشاط في الشباب. يلا وين نشاطكم؟ وين الشباب أبناء العشرين والخمسة والعشرين والثلاثين؟ أين نعرف أن هناك أمثالكم وغيركم من أبناء الأمة الذي يفتخر فيهم الإنسان، لكن أين الأعداد الأخرى من أبناء المسلمين؟ قال وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علوم حافظ لك 200 كتاب وتعرف تفتح مدري ايش، وهذه ما تنفعنا اذا كانت في عقلك لحالك. اما اذا بثثتها وزكيتها واخرجتها يوم القيامة يسألك الله، يجي يوم ملك يسألك يقول ماذا اعددت؟ تقول يا ربي صليت. قال ماذا اعددت؟ قال يا ربي زكيت. ماذا اعددت؟ يعني وش سويت للامة؟ وش قدمت لدينك؟ صليت وزكيت، هذه لك كلها الى الان. ابغى يقال قدمت لامتي، وضعت بصمة لأرضي، وضعت أثرا من بعدي، حتى تكون شخصية فعلا لها أثرها، وكنت ابنا حقيقيا لآدم. آدم اسمه مشتق من الأرض، من أديم الأرض، لأنه خلق من التراب. وحواء اسمها، وهذه بشارة للبنت والمرأة التي تشاهدنا، من الحياة والإحياء ومن الحيوية ومن الاحتواء كما في بعض الفهارس والمعاجم. هذه من الحياة، حواء حياة واحتواء. ولذلك تجد أن الله جل وعلا خلق الخلق على أربعة أصناف: خلق خلقهم، خلق ذكرا أو خلق مخلوق من غير ذكر ولا أنثى، وهذا من آدم، وخلق مخلوقا من ذكر، وهذه من حواء، وخلق مخلوقا من أنثى، وهذا من عيسى، وخلق مخلوقات من ذكر أنثى، وهذا الخلق كلهم. والله يخلق ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلقنا الله حتى نعمر الأرض وحتى نقوم على الأرض، والمرأة تراها سكن. يا بنت حواء، يا أختي، يا ابنتي، يا من تشاهديني، كل امرأة في كل مكان، أنت سكن للرجال، سكن لأبيك، سكن لزوجك، سكن لولدك، سكن لإخوانك، سكن لمن يحبك من أهلك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا، سكون الهدوء الراحة. المرأة إذا أصلحها الله كانت سكن للأسرة كلها. فالمرأة المباركة أمثال من يشاهدنا وأخواتنا إن شاء الله المسلمات، هؤلاء فيهن الخير الكثير. ولذلك لما فسر علماء الضلع الأعوج قالوا كثرة الحنان العاطفة، قال إن تركته فهو أعوج، وإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. أمثل لكم، حرمة عندها عاطفة على ولدها، تحب عيالها، ويا ولدي لا تطلع ولا تروح، يقول أبوهم يا بنت الحلال أعطيهم شيء حرية، خليهم يطلعون، خليهم يجون في حدود المعقول وفي حدود المراقبة، تقول لا، هو يضغط عليها، إذا رفضت يمكن يكون بينهم مشكلة فيطلقها، هذا كسرها. أو تكون عندها غيرة زايدة، تخاف على زوجها، لو التفت يمين قالت شو عندك، ولف في ساق قالت شو طالع، من دق عليك، يا بنت هذه أمي وهذه أختي وهذه جدتي وهذا رفيقي. وعلى هالحالة هذه الغيرة قد تكون أحيانا هي حنو وحنان وغيرة وعاطفة، لكن إذا زادت قد تنكسر، وقد تكسر كذلك بيتا، وتخرب كذلك عائلة وأسرة. الشيطان صفته النار، والنار ما عندها للإحراق. بعطيكم، تبغون تقتلون الشيطان ولا لا؟ أعطيك تقتله، تكفى إن قتلته. قتل الشيطان في سجداتنا، في الحديث الصحيح إذا سجد الإنسان لله خر ساجدا، يقول الشيطان يا ويلي، وفي رواية يا ويلاه، أمره الله بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرني بالسجود فأبيت فلي النار، فيهرب. كثرت سجودك تطرد الشيطان عنك. لذلك الشياطين غالبا عند المصلين ما تجي المساجد. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. نريد الإنسان إذا سجد يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. النار صفة الشيطان، صفتها الطيش والحدة، وتأكل كل شيء، وتأكل الأخضر واليابس، هذه صفة النار. لذلك التكبر صفة النار، تلقاها دائم لهيبة مرتفع، هيميم شيء لكنها تتكبر، وهذه من صفات الشيطان. أما المسلم العاقل يتواضع. ولذلك إذا شفت المؤمن متواضعا، ترى المتكبر في حديث لا يدخل الجنة متكبر، لأن الله طلع إبليس من الجنة عشان تكبر، وحرم الله فرعون من الجنة لأنه تكبر. أنا ربكم الأعلى، كلهم قالوا أنا، كلمة الأنا، الأنا هذا كبر. هذا قال أنا كرم، أنا خلقتني من نار أنا، وهذا يقول أنا ربكم الأعلى. أنت كن متواضعا. ولذلك في الحديث الصحيح يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. هو إنسان لكن صغير مثل النملة، يدعسهم الناس بأرجلهم يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعني يمشون عليهم، قال ويغشاهم الذل من كل مكان. لا تتكبر. بعض الناس والله يمر من جنب عامل مثلا ما يقول السلام عليكم عشان عامل. أمس سولف معي أحد الأخوة يقول صلى بنا شخص من جنسية يعني غير جنسية البلد، ورجل حافظ لكتاب الله فيقول قام عليه واحد قال ليش يصلي ابن هذا، هذا ما يجوز يصلي، شو ما يجوز؟ فيسألني بعد الصلاة يقول يجوز، قلت بالله يجوز، ليش ما يجوز؟ قال جاني واحد من الجيران، قلت لا. فلما جاء الفرض اللي بعده قال لي هذا أبغاك تكلمه، فكلمته وحدثته يعني، قلت له ما يجوز، الرجل حافظ لكتاب الله وقراءته متقنة ورجل عربي حتى ما يكسر القرآن ولا يلحن، فليش تمنع من الصلاة؟ قال لا لأنه مو من جنسيتنا. فقلت له يا أخي ما وش الكلام هذا؟ القرآن نزل على لسان على محمد عشان يكون لك، نزل على أمة محمد كلها. ولذلك إبليس، أنا بختم الآن، إبليس جلس يدور على آدم في الجنة، دخل الآن آدم الجنة، أول ما دخل الجنة الله سبحانه وتعالى قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ، ولا يعرى فيها آدم، وقال له كل من كل ما شئت فيها الجنة إلا هذه الشجرة لا تقرب هذه الشجرة. جاء إبليس لقاها فرصة، حواء وآدم لحالهم، فجاء إبليس قال ورا ما تأكلون؟ قال إن الله نهانا عنها، قال الله لم ينهكما عنها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال لا تلعب علينا. قال أقسم لكم بالله، الله يقول فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لا تصدق إبليس يقسم لك، هو كذاب، يقسم لك يقول فلما أقسم لآدم وحواء اقتنع فأكلا منها. الله يقول شوف الشيطان هذا خسيس، يجيك يزين لك الباطل مثل هالشجرة، كل الجنة لك يا آدم انت وحواء، فكلا منها حيث شئتم رغدا، كلها رغدا، بس لا تقرب هذه الشجرة. زي الحرام، يقول ابن القيم إن الحرام الذي حرمه الله علينا أقل من الحلال، حرم الله الربا وحل البيع، البيوع أصناف كثيرة، الربا واحد، الله أعطاك تتزوج أربع، وبعض الناس أكرمكم الله يدور من القائم، الله سبحانه وتعالى أعطاك تسمع القرآن وتشنف آذانك بالكلام الطيب فيشغل نفسه بالأغاني والمصائب والفحش والكلام البذيء والسب، ليه فيزينها. أضرب لكم مثال ثاني، يرزق الله رجلا زوجة كريمة شريفة عفيفة جميلة ما شاء الله، ثم يجعلها أمامها لا تساوي شيء، ويبحث عن الحرام، حتى يمكن بعض اللي يعرفونه يقول يا أخي عيب عليك زوجتك ما شاء الله بنت جميلة، الشيطان زين له الحرام، عندها العصيرات عشرات الأنواع فواكه طيبة، ويأبى الشيطان إلا أن يجعلك أكرمكم الله تشرب خمرا وغيرها، يزين لك الباطل. هذه شجرة آدم، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لم ينهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ترى فيه ناس إلى اليوم يقولون في شجرة في الجنة اسمها شجرة الخلد، ما في شجرة، هذه كذبة إبليس، كذبة إبريل ديما، هذه كذبة إبليس صدقها بعض الناس إلى اليوم أن في شجرة اسمها شجرة الخلد، ما في، لو في شجرة خلد ما مات آدم وين العيد؟ شكلا منها ومات، ما في شجرة خلد، لكن هذه كذبة كذبها الشيطان إلى اليوم يكذبها على الناس. الشيطان له سبعة مداخل عليك، يجيك عن طريق الشرك اكفر، لا أعوذ بالله أنا مسلم، هذه عدت، يقول لك طيب أشرك، أنت تعبد ربك بس أشرك مع الله، تقول أستغفر الله أنا مسلم واحد، هذه إن شاء الله مهيب عندنا بس أخاف من الثانيات أنها تكون موجودة. ثم يجيك على الكبائر، يا ابن الحلال مرة واحدة في السنة ما هي ضرتك، كبيرة لا سافرت، زينا بسيط مرة واحدة وتوب. إبليس زينا أبد واحدة مرة مريرة بس، وبعدين خلاص، وقد تموت ليلتها وقد لا تدركك التوبة فيها، تذهب بالاستغفار بلا شك. إذا ما قدر عليك بالكبائر جاك في الصغائر، اللمم والصغائر بعض الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار أو مع الاستكثار، قد يكون أثر أو حديث لأن نسيت. الأمر الخامس، إذا ما قدر على الصغائر يأتيك يضيع عليك، يفوت عليك الأعمال الصالحة، صليت العشاء يقول اطلع اطلع يا رجال، أنت تقول ودي أتسنى ركعتين، ما تأخذ ركعتين منك دقيقتين، لكن شوي قمتك اللد في الشارع هناك وتلقاهم واقفين عند باب المسجد ساعة يسولفون، وين رحت وشفت المباراة دي؟ والله يا أخي وتو يقول والله إني مستعجل مشغول، يوم طلعنا راحوا، بعضهم يطلع صلاة المغرب ما يتسنن، وترجع العشاء تلقاه واقف ما راح عند الباب، حرمه ركعتين يصليه في خمس دقائق، فوت عليه أجر، هو ما يأثم لكن فوت عليه بعض الأعمال الصالحة. ما قدر عليك في هذه يشغلك بالأقل أو بالمفضول على الفاضل، تلقى واحد يلقط قراطيس في الشارع وش تسوي يا ابن الحلال؟ قال إزالة الأذى عن الطريق صدق. طيب ما تقدر تدعون إلى الله؟ قال لا. قال يا أخي دخل المسجد حدث الناس أزيل لك من تلقط هالقراطيس. يشغله بالمفضول عن الفاضل. في ناس كذا يشغلها الشيطان، هو عنده إمكانات لكن يخذل عشان ما يأخذ أجور أكثر. إذا ما استطاع على هذا الباب آخر باب يؤذيك، يسلط عليك ربعك، شوف لحيتك يا ابن حلال، والله أنك من مقصر ثوبك أنا حاس أنك مع الإرهابيين، أنت وجهك والله مو بعاجبني، أنت حاطة العباية على راسك كنس هبلة، الله لا يبلانا، الناس تطورت شوف العبايات الجديدة وشوفي صحيح. يؤذيك بالكلام، لن يضروكم إلا أذى. هذه مداخل من أعظم مداخل الشيطان 7. السؤال أنت أي رقم؟ هذا بينك وبين نفسك. أتمنى أن لا يكون إن شاء الله أحدنا منها. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن فيهم ظن وصار ظنه في محله. هو عاند ربه، قال الله سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني. شوفوا قلة الأدب مع الله، يقول الله أغواني، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أبقعد لهم على الصراط المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله سبحانه وتعالى أرأيت. شوفوا إبليس شو يقول. إبليس يقول عنا وصف يدلكم أن إبليس عرف الخطة. إبليس تدون ليش هو منقهر من أنا آدم بالمعنى العامي؟ يقول ليش الله خلاه مستخلف الأرض وأنا لا؟ اسمعوا ايش قال الله جل وعلا. قال أرأيتك هذا، يكلم الله، شوفوا قلة الأدب، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني، بس أخرني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. آدم خلاص طلع منها مرة واحدة لعب عليه، لأن آدم نبي لكن ما أقدر عليه. قال هو قالها إبليس ذريته لأحتنكن ذريته. وش معنى أحتنك؟ يلا أنتم عرب. لا لا ما الحنك وينه؟ يقول بجرهم منه مثل البهاية، بجرهم احنك وبخليهم يمشي وراي. والله هذا ابليس يقول لاحتنكن ذريته الا قليلا منهم. يقول ابا وريك اجرجرهم جر. قال الله جل وعلا اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وشوف التحدي من رب العالمين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. والله ان عند بعض الاشارات تشوف الارض ترقص والسيارة ترقص واللي في السيارة رقصوا حبال على كل هم ودب، اغاني وطقطقة وعظم شغلها شغلات مهيب بالعربي بجميع الجنسيات. والله العظيم انهم يطامرون انك تناظر تقول الله تحسب فيه زلزال في الارض. ولا مريت من جنب بعض البيوت نفس الشيء، وفي الاستراحات وفي الشوارع وفي كل مكان. قال استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. جب جيشك ابليس متحزم، واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. اسمعوا القران وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. لكن الله قال لا تخافون، احنا خفنا، احنا المؤمن ما يخاف الا عبادي. ليس عليك لهم سلطان، ليس على ايش؟ ليس لك عليهم سلطان. الله يقول ليس لك عليهم سلطان، هذا المؤمن الصادق. ولذلك قال الله الا عبادك منهم المخلصين. لذلك انت خلك مع اهل الايمان، الطاعة والذكر تطرد الشيطان، القرآن يطرد الشيطان، الاستغفار يطرد الشيطان، بر الوالدين يطرد الشيطان، الصدقة تطرد الشيطان. آدم دخل الجنة وعلمها الله انها عدو. اعظم امر لازم ان نفهمه، اذا عرفنا ان الشيطان اتخذنا عدوا حنا اتخذناه عدوا. ولذلك قلنا يا ادم هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، حذرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو عرفنا ان هذا الشيطان عدو لنا انتهت ان شاء الله تعالى مشكلتنا مع هذا الشيطان الرجيم، الذي نرجو ان الله سبحانه وتعالى يرزقنا حصنا حصينا من الطاعات والايات التي تنجينا من هذا الشيطان. اسف اسمحوا لي في نقطة تحتاج مني دقيقتين بس. اول نزاع نزعه الشيطان وشو؟ وش نزع من ابليس؟ من ادم ينزع عنهما لباسهما. اسمعوا القرآن ليريهما من سوآتهما. السوءة ابليس باختصار يقول إذا عضيتهم عرفت أغويهم. ولذلك اليوم كل الكلام يدور على اللباس والعري والحجاب والستر والحشمة، لأنها مدخل الشيطان الرئيسي. ولذلك الله قال يا بني آدم في الأعراف لا يفتننكم الشيطان. هذه نصيحة لكم يا شباب، البناتي للنساء خاصة، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. تخيل الشيطان ينزع، الله سماه ينزع، يفسخها ينزعها. ثم قال الله بعدها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. الله ما خلق آدم عاري، إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تظمأ، قال ولا تعرى أيضا فيها، مو بعاري مكسي. ولذلك قال الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. أول طريق للشيطان على الإنسان العري. اليوم بدينا نشوف اليوم شواطئ عرات تسمى في كثير من العالم. المرأة التي كانت تضع الحجاب على رأسها وتفتخر به صارت ترى ان هذا لبس تقليدي وقلة ادب، وهذا من الحجر العصر الحجري، وش الكلام هذا. واليوم المرأة اللي تلبس قفازين وربما تغطت وتحسمت، انا اعرف ان هذا العدد كبير في مجتمعي الحمد لله ومجتمعاتنا، لكن فيه نزر وفي اعداء لهذه الحشمة. انا احذر من العدو، ولنا ثقتي في بناتي وفي اخواتي في العالم الاسلامي كله، وخاصة في هذه البلاد ثقة الحمد لله يعني لا يعادلها ثقة. انا واثق ان كثير بل اغلب حريمنا وبناتنا ونسائنا بحول الله كماء زمزم في الطهارة وكحمام الحرم في الشرف، كل هذا نعرفه. لكن نخاف من اعداء الدين لانهم يحاولون يزينون الامور ويأتون بها بغير اسمها. وهذه حركات ترى من اول العرب لعب عليهم ابليس. العرب كانوا يطوفون بثيابهم يقدسون الكعبة، وجاء الشيطان اش قال لهم؟ لا تطوفوا على البيت الحرام بثياب عصيت الله فيها. وجاءوا قريش، وعدلت قريش قبل الرسول، جاءوا الرسول هم يطوفون على الحرم فاصيخ. قالت قريش من اراد ان يحج من العرب لهذا البيت فلا يلبسن ثوبا قد عصى الله فيه. يحجون عريانين دافع البلاء. عرف ابليس ان هذا المدخل لان جاء الاسلام وعدل هالخزعبلات. ابليس الان خلى الناس مو بتطوف على القعبة، تطوف في الشوارع في عند البحار وفي الشوارع ولبس قصير وفاضح. انا ما اتكلم على بلدي، اتكلم على العالم عموما. وهذه مصيبتنا اذا خلق. ولذلك يقال حرية، حرية في اللبس، حرية اي حرية. الدين ضبطنا في قرآن عندنا، احنا ما نقول خذ رأي ورأي فلان، نقول عندنا هذا الكتاب فيه دليل ونص. الجميع يقول انتهينا غيره، ما احنا ما نحكم الا كتاب الله وسنة رسوله، ما نأخذ رأي الرجال على كتاب الله ابدا. لا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله حرفا واحدا من اي انسان. نأخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. خلاصة الموضوع من اراد الحشمة ترى الغرب اغبياء، بعض الغرب قالوا في نظريات يقولون ان ادم ولد غوريلا، ايه والله يقولون. وقالوا انكم انتم يا العرب، العالم عموما الانسان جنس الانسان، ان اجداده غوريلا، وانه سماه يقول ايش اكرمكم الله. هذا رأي بعض الغرب، يقول انه حيوان ناطق. فيه مفكر انجليزي نسيت اسمه الان يقول ان الانسان عبارة عن حشرة حقيرة في مزبلة. وفي بعض الغرب قالوا نظريات اخرى، قالوا الانسان عنده ملكة بمعنى انه ملك الدنيا يستطيع، لا هذا خطأ وهذا خطأ. حنا نقول نحن بشر، كرمنا الله بالإيمان، كرمنا الله بالإسلام، كرمنا الله بالتكاليف، كرمنا بالسجود والخضوع. هذا ملخص القول. دخل آدم الجنة وكل من هذه الشجرة. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن ابن آدم. أول ما نزل آدم إلى الأرض الله أنزله بعد هذه الحادثة، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آدم قيل أنه، اقول هالك اللي سألتني انا، قيل ان نزل في الهند، وان حواء نزلت في جدة، ولكن هذه الاقوال ليس لها اي صحة. انا بحثتها الى اليوم لم اجد دليلا واحدا على هذه الاقوال. وقيل انها نزلت قرب الطائف اللي هي حواء، فاجتمع وتعارف عند جبل عرفة، لكن هذا القول ليس له يعني قولا قويا او حديثا او مصدرا يعتد به الا انه مما قيل. حتى قال لما نزل في الهند انه جلب معه انزل معه ورقة من الجنة كانت ساترته، وان هذه الورقة غرسها في الهند، وان اللي مغروس في الهند هو الطيب العود اللي يجيبونه من الهند الان. هذا قال به عدد من اهل التاريخ واهل السير، لكن ليس له اصل يعني في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى نتكلم عن نزول ادم الى الارض وعن ابن ادم وقصة ادم. انا اليوم ذكرت المضامين هذه ايضا اعتبرها انا مقدمة للقصص، لان هذه مضامين الخلق في ادم ستعطينا لما نتكلم عن الشخصيات القادمة سواء مسلمة ولا كافرة نعرف كيفية البشرية، حتى انا وانا اتكلم اقدر اقول تذكرون لما قلت ان الطين التراب الشخصية كذا، فتكون هذه كالمرجع عما سنتحدث ان شاء الله تعالى عنه. اللهم اني اسألك ان توفق ابناء هؤلاء الشباب، اللهم وفق هؤلاء الشباب الذين في هذه القناة المباركة، اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلهم ممن يوصل رسالة الحق يا رب العالمين. الله يجعلكم باب خير على ابناء المسلمين وعلى بيوتات المسلمين وعلى شباب المسلمين. الله يجعلكم قدوة صالحة ناصحة تعيننا انفسكم على الطاعة واخوانكم كذلك. اوصيكم بتقوى الله، احرصوا على اداء الصلاة في الجماعة واحضروا في المسجد مبكرا، احرصوا على اداء سنن الرواتب، انتم يقتدى بكم، عيال كثير وبنات وشباب صغار يتابعونكم، صلوا الصلوات في وقتها. احرصوا على اللباس المحتشم، والمحتشم تطلق في حق الرجل وفي حق المرأة، بمعنى اللباس الذي يليق بالرجل مظهرا واناقة ورجولة، كما ايضا للمرأة لباس يليق بها. اخرجوا بالصورة المناسبة كما انتم، وانا يعلم الله رأيتكم الاسبوع الماضي فاحببتكم وارتحت لكم وارى ان شاء الله في وجيهكم ان شاء الله تعالى من الخير الكثير، لكن اوصيكم بتقوى الله. قدموا عبر هذه القناة وعبر هذه الشاشة ما ينفع الامة من قيم ومن غيرها من الاعمال الصالحة. الله يحفظ علينا بلادنا وامننا وولاة امرنا، ويحفظ ابناءنا المرابطين على حدودنا، وينصر نصر عزيز مقتدر. اللهم من اراد ببلادنا المملكة العربية السعودية سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمتنا ووفق ولي امرنا واعنا على ما يرضيك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين. وبعد الصلاة ناخذ السؤال على اساس ما نطول على المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل.